بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، باب اثبات الشفاعة وافراد الموحدين من النار. ولازمنا في قراءة الحديث حديث الباب. حدثني حرملة بن يحيى، اخبرنا ابن وحد، اخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبر أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد أن إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يومه. هذا الباب طويل، باب إثبات الشفاعة وخروج عصاة المؤمنين من النار، ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب. وقد علمنا أن إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين هذه ثابتة في هذه الأحاديث الكثيرة التي مرت، وكذلك خروج عصاة المؤمنين من النار، وهذا الأمر كذب في الشفاعة مطلقا يعني المعتزلة من فرق الإسلام، كذبوا أن يكون هناك يعني أحد ينفع أحد يعني يوم القيامة لم يشفع للنبي ولا للمؤمنين، وكذلك قالوا بأن من دخل النار يعني فإنه لا يخرج منها خط، كل من دخل النار عندهم مخلد فيها، وقد مضت هذه الحديث الكثيرة. هذا الآن حديث أبي هريرة تذروي عنه كعب الأحبار وغير سلة هريرة سمعت هذا الحديث من رسول الله أن أبو هريرة سمع النبي يقول إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. ومعنى إن لكل نبي دعوة مستجابة أن أعطاه الله تبارك وتعالى له أن يسأل ما شاء فيجيب الله له، والنبي قال خبأت دعوتي أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. وشفاعة النبي لأمته تشمل يعني الشفاعة في أمور كثيرة، الشفاعة في الخطاب ولنهاية الحساب، والشفاعة في دخول الجنة، والشفاعة في خروج عصاة المؤمنين وأهل الكبائر من النار. هذه شفاعة النبي صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. في لفظ هذا الحديث وإن كل نبي يعني تعجل دعوته، ومعنى تعجلها يعني سألها، يعني سأل سؤالا يحققه الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا ودعا بها، يعني دعا في الدنيا إما بخير للآخرة وإما بخير للدنيا من نصر أو تمكين أو خروج من محنة، كدعوة نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من كافرين ديارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. يعني سواء كان دعا من خير الدنيا والاخره، لكنه دعا بها في الدنيا، لكن النبي لم يدعو، يعني سكت عن هذه الدعوه وانتظر يعني ان يدعو يعني بهذه الدعوه يوم القيامه، والذي نواه النبي ان يدعو به ان يشفع لامته صلى الله عليه وسلم. هذا داخل في قول الله تبارك وتعالى في وصف الرسول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وأني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقول النبي في الحديث إن شاء الله طبعا تعليق كل الأمر على المشيئة حتى الأمور المتيقنة والمتحققة مما يقع يعلق فيه على المشيئة. وكان النبي دائما يعني يعلق كل أمر يعني مستقبل على المشيئة حتى الأمور اليقينية مثل الموت وإنا إن شاء الله بكم لاحقون عندما يدعو لأهل القبور يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ولا شك أن هذا أمر متحقق. وهنا قوله وإنها أي الدعوة إن شاء الله يعني نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فقول النبي إن شاء الله يعني إنما هي طبعا تحقيقا وهذا لأن كل أمر من الأمور يعني التي تكون مستقبلا يجب تعليقه بالمشيئة ولا تقول إن المشيئة إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلق قال حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حديثا وحدثنا أبو قريب حدثنا وكيع حديثا وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة لهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلق حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعاها بها في أمته وقد دعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث الباب قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة في جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى يومئذ لا تشفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. نعم بكلام القاضي عياض يعني التجويز العقلي يعني لو كان لم ليس فيها نصوص فإن هذا لا يمنع أن يكون هذا جائز بالعقل أن يثبت بالعقل. لكن على كل حال أمور الغيب كلها لا تثبت إلا بالسمع يعني بالنصوص بالخبر من الله تبارك وتعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه كان يرد على من يقول يعني بأن هذا يعني لا يجوز عقلا وأنها لا تكون في العقل يعني لا تستساغ في العقل أن يكون هناك إنسان يعني ينفع إنسان مؤمن ينفع غيره في الأخر. كل هذا لا يمكن منه عقل ولا ينافي يعني الحكم الإلهي. ويقول هذا واجب أو ثابت بالسمع ثابت بالقرآن والسنة. فالقرآن الآيات في تجويز الشفاعة وفي يعني حصولها كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمفهوم هذا أن من ارتضى الله تبارك وتعالى من العباد فإن الملائكة تشفع فيه. وأما الشفاعة المنفية في بعض الآيات الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي تكون كما يفهمه أهل الجاهلية، فمثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية فيها نفي الشفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الآية هي التي تمسك بها من يقول بأنه لا شفاعة يوم القيامة. لكن هذه الآية التي ننفي فيها الشفاعة قد أثبت الله تبارك وتعالى أنواع من الشفاعة، فهي الآية مخصصة كقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فآية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل على أنه إذا كان الأمر بإذن الله تبارك وتعالى فإن هناك ممكن أن تكون الشفاعة. وقوله سبحانه وتعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقول الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول. فاستثنى الله تبارك وتعالى أن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له القول. إذن أصبح عندنا هنا نوعين من الشفاعة، في شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الشافع أو فيما لا يرضاه الشافع، على نحو شفاعة أهل الدنيا عند الملوك وعند الرؤساء، فإنه يمكن أن يشفع عند الملك في من لا يرضى فيه الشفاعة، كأن يكون مثلا الملك أو الحاكم قلبه متغيظ على رجل يعني أساء إليه أو فعل فقلبه متغيظ عليه أشد التغيظ وسيقتله وسيفعل به. فإذا شفع فيه رجل عظيم ممن يخافه الملك أو أنه له تأثير عليه فخلاص يقبل الشفاعة، يقبلها مكره خوفا من رد هذه الشفاعة فيحصل يعني من ورائها شر له. فهذا فالله تعالى عن هذا، تعالى عن يعني أحد هناك يجبر الله تبارك وتعالى على أن يقبل يعني شفاعة لا يرتضيها، وعلى أن يشفع في من لا يرتضيه، كان يكون كافر الله حكم على الكافر بالخلود في النار فيشفع فيه شافع في أن لا يخلد كافر الله تبارك وتعالى. فهذه فالشفاعة المنفية عند الله تبارك وتعالى أن تكون بغير رضا الله أو أن تكون في من لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه. فهذه المنفية والتي جاءت يعني المنفية كما جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فولا شفاعة هي الشفاعة لهذا النحو التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، كأن يكون الله يقبلها وهو لا يرضى سبحانه وتعالى، أو أن يطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى في من لا يرتضيه الله عز وجل ولم يكتب له ولمثله يعني خروج من النار. نعم. وقد جاءت الآثار التي بلغت في مجموعها التوافق بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمن. نعم، يعني معنى الآثار التي بلغت في مجموعها التواتر اللي هو ورود الخبر من يعني من مصادر كثيرة مختلفة، خلاص هذا يكون خبر متواتر اللي هو يخطى فيه. فجاءت أحاديث كثيرة وآثار كثيرة عن أن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة مقبولة. أنواع الشفاعة: كخروج ناس يعني رفع ناس من مكان في الجنة إلى مكان أعلى، خروج الأوصاة المؤمنين يعني من النار إلى الجنة، شفاعة لدخول الجنة، يعني أنواع كثيرة من الشفاعات يخبره الله تبارك وتعالى. نعم. وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. أجمع السلف، سلف الأمة من الصحابة وتابعوهم، خلف يعني من أتى بعد ذلك من خلف الصالح، كلهم أجمعوا على يعني أن الشفاعة هذه الشرعية ثابتة بالكتاب والسنة وواقع. نعم. ومنعت الخوارج وبعض منع. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها. نعم. خوارج منعوا منها قرونة الشفاعة والمعتز. نعم. وتعلقوا بمذاهبهم في تحليل المذنبين في النار. تعلقوا بمذاهبهم يعني مذهبهم أن المذنب مخلص في النار، من ارتكب كبيرة فإنه يخلد في النار خلود الكفار، هذه مذهب الخوارج ومذهب المعتز. طبعا الفرق بينهم أن الخوارج قالوا في صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا لا كافر ولا مؤمن، هو منزل بين المنزلتين لكنه مخلد في النار، فاختلفوا في الاسم فقط تسمية صاحب الكبيرة واتفقوا في تخليده في النار. نعم. واحتجوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشفيع. نعم مثل هالآية. نعم. وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن فما تنفعهم شفاعة الشافعي والكفار، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الكفار، هذول الذين لا يقبل الله تبارك وتعالى فيهم شفاعة. نعم. وهذه الآيات في الكفار. الكفار. وأما تأويلها أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل. يعني يوم الأحاديث الشفاعة الثابتة وقالوا إنما هذا في زيادة الدرجات، يعني مؤمن يكون في درجة من الجنة فيرفع إلى درجة أعلى، وهي تأويل باطل لأن في النص على أنهم يخرجون من النار، إن الله يقول لأهل المؤمنين ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيصبح تأويلهم باطل، هذه شفاعة ثابتة في إخراج عصاة المؤمنين من النار إلى الجنة. نعم. وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم. نعم. وإخراج من استوجب النار. نعم. لكن الشفاعة خمسة أقسام. أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني في شفاعة خاصة بالنبي، ما يشفع فيها غيره. ففي شفاعة أخرى يشاركه فيها المؤمنون الصالحون. نعم. مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعديل الحساب كما سيأتي بيان الله. هي الإراحة من هول الموقف كما جاء يعني ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. نعم. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها مسلم رحمه الله. لأن الله يقول له أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، فيدخلون أول ما يدخلون هؤلاء اللي هم 70,000 من أمة النبي يدخلون بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى. نعم. وسننبه على موضوعها قريبا إن شاء الله تعالى. نعم. الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث لإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وأكوانهم من المؤمنين. نعم. الفرق بين هذه واللي قبلها أن شفاعة ناس استوجبوا دخول النار لمعصية من المعاصي يشفع فيهم النبي فلا يدخلونها، والثانية ناس دخلوا النار بمعاصيهم فيشفع فيهم النبي فيخرجوا من النار. نعم. هذه أربعة. نعم. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. نعم. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. نعم. زيادة الدرجات يعني الناس يخرجوا من درجة إلى درجة تهلك. نعم. فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه لا ينكرها المعتزلون ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأول. نعم. قال القاضي عياض وقد عرف بالنقل المستفيد سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. نعم. وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان أن الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه يعني مدام أن النبي يملكها والله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المنزلة فلا يكره أن يسأل الله تبارك وتعالى العبد ربه أن يشفع فيه النبي، قل اللهم شفع فيه مثل رسولك صلى الله عليه وسلم، فلا يكره هذا لأن هذا أمر يملكه. أما طبعا سؤال النبي شيء لا يملكه فهذا لا يحل، يعني سؤال الله تبارك وتعالى أن يعني يجعل النبي في شيء لا يملكه به. وكذلك الشفاعة لا تسأل، يعني الشفاعة في النبي لا تسأل إلا من الله، فما تسأل من النبي، تسأل من النبي في حال حياته، وأما بعد موته لا يسأل، لأن النبي لا يسأل بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل من النبي في حال حياته كما جاءه كالصحابي الذي قال له يعني يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، فقال له أنت من لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من 70,000 لو عكاش بن محصن، فاستجاب الله دعاء الرسول فقال له النبي أنت من. فهذا وكذلك من طلب الأعمى الذي طلب من النبي أن يدعو الله تبارك وتعالى له في أن يرد الله عليه بصره فرد الله عليه بصره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي كثيرة فيها، أو أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه مثل قول أسامة للنبي يعني استغفر لي يا رسول الله، وقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توبا رحيما. فالنبي شفع في حياته في يعني أمم عظيمة من أهل الإسلام، مغفرة الذنوب، رفع الدرجات، تخفيف العذاب. أما بعد وفاة النبي فإن النبي لا يسأل يعني شيء، وإنما السؤال من الله، فما كان يملكه النبي للآخرة يسأل من الله، بعد موت النبي يسأل من الله فيقول يا اللهم شفع فينا رسول. نعم، وهذا طبعا محل تفصيله في دروس التوحيد إن شاء الله. نعم، بقولها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجة. نعم، ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله. نعم، معتد بعمله غير معتد بعمله. نعم، مشفق من أن يكون من الهالكين. نعم، هذا حال المؤمن، يعني هذا المؤمن أنه لا يعتد بعمله، وأنه يشفق أن يكون من الهالكين، وأنه يشعر في ثقل الذنب عليه. نعم، ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. كلام عظيم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها حمرا قد انتعشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة. أما الحمم فتقدم بيانه في الباب السابق وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو الفحل، وقد تقدم فيه بيان الحية والنهر الحبة الرسول قال فيخرجون حمما يعني متفحمين، يعني أجسادهم هذه قد أصبحت فحم متفحمين اضطرب وجاءوا انتحشوا. نعم، فيلقون في نهر بباب الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، شك الملك على النبي قال الحياة بالقصر أو الحياة بالمد، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حب البذرة وحميل السيل هو ما يحمله السيل من القش و يعني البعر وغيره في أثناء جريان، إذا كان في بذرة في الحميل هذا تنبت سريعا غير البذرة التي تكون في باطن الأرض، البذرة التي تكون في باطن الأرض تجلس مدة أطول في قطن الأرض، أما التي تكون في القش المحمول هذا فإنها تنبت سريعا. نعم، وبيان امتحشوا وأنهم فتح التاء على المختار وقيل بضمها ومعناه احترقوا، وقوله الحياة أو الحياة هكذا وقع هنا، وفي البخاري من رواية مالك، وقد صرح البخاري في أول صحيح لأن هذا الشك في المعنى، وروايات غيره الحياة بالتاء من غير شك. نعم. ثم شك مالك في يتبع شك هل قال النبي الحياة أو الحياة، ولكن غير مالك قالوا كلهم الحياة، نهر يسمى نهر الحياة. نعم. ثم أن الحياة هنا مقصور وهو المطر، سمي حياة لأنه تحيا به الأرض. نعم. ولذلك هذا الماء يحيا به هذا المحترقون. نعم. وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض. نعم. والله أعلم. نعم. قوله كما تنبت الغثاء، وهو بضم الغين المعجمة وبالثاء المثلثة المخففة وبالمد وآخرها، وهو كل ما جاء به السيل، وقيل المراد ما احتمله السيل من البحور. الغثاء، الغثاء الذي يحمل منه السيل، فالسيل لما يمشي في طريقه يقوم يحمل يعني ما على الأرض من القش والبعر وغيره، فهذه الغثاء هذا ثم لما يستقر على جانب السيل على طول ما يكون فيه بدر ينبت سريعا. فالنبي شبه يعني نبات أجساد هؤلاء المحترقين في نهر الحياة ك يعني نبات سرعة نبات الحبة التي تكون في هذا الحمل. نعم. وجاء في غير مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل. في غثاء السيل، نعم. بحذف الهاء من آخره. وهو ما احتمله السيل من الزلد والعدان ونحوهما من الأعراض. والله أعلم. نعم. قوله في حديث هيل كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. أما الأول فهو حمئة بفتح الحاء وكسر الميم. وبعدها همزة، وهي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الثالث فهو حميلة، وهي واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخرى بمعنى المحمول، وهو الغطاء الذي يحمله السيل. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أهل النار الذين هم أهلها، فأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيدوا عليهم فينبتون نبات الحبة، تكون الحبة تكون في حليل السيل. هكذا وقع في معظم النسخ أهل النار، وفي بعضها أما أهل النار بزيادة أما، وهذا أوضح. أما أهل النار الذين هم أهلها لهم المخلدين فيه، الذين هم أهلها يعني خلاص أهل بمعنى الصاحب، يعني أصحاب النار اللي هم المصاحبين بها صحبة لا تنقص، هذول أهل النار الذين هم أهلها، هذول ما كان لهم شفاعة، وهم الكفار المخلدون فيها عياذا بالله. نعم. والأول صحيح وكل الفاء فيه فإنهم زائد وهي جعل وهو جعل. نعم. وقوله فأماتهم أي أماتهم إماتة وحذف للعلم به، وفي بعض النسخ فأماتنهم بتاءين، عفوا ما تسهم. نعم. بتاءين أي أماتتهم النار. أي أماتتهم النار إماتة، يعني إذا أدخلوا فيها لهم معصاة المؤمنين تميتهم إماتة، وهنا إماتة يعني ليست إماتة كالموت المعهود خروج الروح وانتهى، وإنما يعني كأنها تفقدهم يعني الإحساس بعذاب النار، هذا رحمة منهم من الله تبارك وتعالى. قال فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منه. نعم. وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار ومستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها. لا شك، مش الظاهر، بل هذا المقطوع به كما جاء في يعني في قول الله أنه لا يموت فيها ولا أحد. نعم. فلا يموتون إماتة يستريحون منها من العذاب، ولا يحيون حياة تنفعهم، حياة فيها راحة أو فيها يعني هناء أو فيها طعام هنيئة أو شراب أو لا، وإنما يبقون يعني معذبين أبدا، لا موت استراح ولا حياة يعني انتفاع به. كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. نعم هذا حاله لا يقضى عليهم أي بالنار فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب فيظلون في هذه الحالة عياذا بالله. نعم وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دعاء وأن عذاب أهل الخلود في النار دعاء. إيه قول أهل الحق غير من قال من المعتزلة وغيرهم لأن نعيم الجنة منقطع وعذاب النار منقطع بكلام كثير من الثقافات التي قالوها منهم من قال تفت الحركات ومنهم من يقول يموتون ولكن أهل الحق يعني كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقال رسول الله أن نعيم الجنة لا انقطاع له قطعا غير مجدود ما له نهاية بعد ملايين السنين أو ملايين الملايين وينتهي وكذلك عذاب أهل النار ليس له نهاية تسمى وإنما هؤلاء يعني خلود فلا موت ويقال لهؤلاء خلود فلا موت. نعم وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار إلى آخره فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر المدة. قول إماتة حقيقية هذا الكلام ليس بصحيح يعني إماتة حقيقية بمعنى أنه تفصل أرواحهم لا هو موت واحد بس الموت هو موت واحد ولكن قول النبي فيميتهم إماتة هنا قوله إماتة يعني إماتة تمام فليست هنا إماتة حقيقية كالموت الذي يجي ولكن إماتة يعني أمر يكونون في حال يعني يفقدون الله تعالى أعلم الإحساس بالنار هذا من رحمة الله. نعم ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النار موتا قد صاروا فحما بيحملون ضبائع أو يحملون ضبائع كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة. يعني ليست هنا قال فيحملون ضبائع لأنهم لا يكون لهم يعني أجساد يعني يسيرون بها ويتحركون بها وإنما يحملون ضبائر المجموعات ويلقون في هذه الأنهار. نعم ويقول في أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم أو يصيرون إلى منازلهم بعد ما يجمعون بالنضارة والصحة هذه بعد ذلك يصرفهم الله تبارك وتعالى إلى منازلهم في الجنة. نعم وتكمل أحوال فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعنى وحتى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين أحدهما أنه إماتة حقيقية والثاني ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم أحد إحساسهم بالآلام. هذا هو الصحيح هذا القول الثاني هذا هو الصحيح. نعم قال ويجوز أن تكون آلامهم أخف فهذا كلام قاضي. نعم والمختار ما قدرنا والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ضبائع فكذا هو في الروايات والأصول ضبائع مكرر مرتين وهو موصوب على الحال وهو فتح الضاء المعجمة وهو جمع ضبائع بفتح الضاء وكسرها لغة حكاهما القاضي عياض وصاحب المطالع وغيرهما أشهرهما الكسر ولم يذكر العروي وغيره إلا الكسر ويقال فيها أيضا إدبار بكسر الهمزة إدبار قال عن اللغة الضبائع جماعات في تفرقة وروي ضبارات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فبثوا فهو بالله موحدا مضمومة بعدها فاء مثلثة ومعناه فرقوا والله اعلم. يعني يأخذون ضبائر يعني كل حزمة. إن كان كل مجموعة منهم تحزم حزمة دي. ثم بعد ذلك يبثون في نهر الحياة. قوله عن أبي نفسه قال سمعت أبا نصر عن أبي سعيد الخدري أما أبو سعيد بن مالك بن سنان وأما أبو نضرة فاسمه المنذر بن مالك بن قطع بكسر القاف. وأما أبو مسلمة فبفتح الميم وإسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الأزدي البصري والله أعلم. قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كليهما هكذا وقع في معظم الأصول كليهما بالياء ووقع في بعضها كلاهما بالألف وصلح. وقد قدمت في الفصول التي في أول كتاب بيان جوازه بالياء. قوله عن عبيدة هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من النار حبوا وفي الرواية الأخرى زحفا. قال أهل اللغة الحب المشي على اليدين والرجلين. وربما آخر هذا وصف النبي لآخر رجل من أهل الجنة يخرج من النار يخرج منها حبوا. والحبو هو يعني السير على الأيدي والأرجل كما يفعل الطفل الصغير الذي نعم يحبو اللي هو يسير على اليدين والركبتين. نعم. ربما قالوا على اليدين والركبتين. نعم. وربما قالوا على يديه ومقعدته. وأما الزحف فقال ابن جرير وغيره هو المشي على الأسد من إفراشه بصدره. فحصل من هذا أنه الحب والزحف متماثلان أو متقاربان. ولو ثبت اختلافهما حمل على أن في حال يزحف وفي حال يحب. نعم. ممكن في حال يزحف على إسته وحال يحبو على يديه ريضا. قوله أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك هذا شك من الله. هل قال أتسخر بي أو قال أتضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي فمعناه أتسخر بي، لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر بي، فوضع الضحك موضع السخرية مجازا. وأما معنى تسخر بي هنا ففيه أقوال، أحدها قاله المازري أنه خرج على المقابلة الموجودة بمعنى الحديث دون لفظ، لأنه عاهد الله مرارا لا يسأله غير ما سأل، ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية. فقدر الرجل أن قول الله تعالى له أدخل الجنة وتردده إليها وتخيل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له والسخرية منه جاء لما تقدم لما تقدم من قبله وعقوبة له، فسمي الجزاء على السخرية سخرية. هذا الكلام كله المازري كله علشان يعني صرف معنى تهزأ بي أو أتضحك يعني بي وأنت الملك، وأنها فقط إنما هي من باب قالها من باب المقابلة يعني لأني لم يعني أفي بعهدي معك فأنت تفعل هذا بي، وهذا خطأ، وإنما هذا على وجه الصحيح. وقد خلى الله تبارك وتعالى له كل هذا يعني العبد يعني أنا لا أسحر بك ولكن على ما شاء قاتل، فكلام الله له حق أنه قال له يعني أدخل، فما يعني رأيت في الجنة فهو لك، وقال له أما ترضى أن تكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول تسخر بي وأنت الملك، فيضحك الله تبارك وتعالى منه، والله عندنا يعني على حقيقته، والله تبارك وتعالى يعني صفاته ليس كمثله شيء، والسمع والبصير، فهي لائقة به سبحانه وتعالى. فالضحك ليس نقصا إنما هو من صفات كمال، وهو لا يقوم بالله تبارك وتعالى، هو على ما يعني إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقول أن هذا من باب المقابلة ليس كلاما صحيحا. نعم. فقال أتسخر بي أي تعاقبني بالإسماع. والقول الثاني قال أبو بكر الصوفي أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى، كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين، وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق، ولا من العجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل له. ليس هذا هو مراد العبد عندما تكلم هذا، أن ينفي هذا عن الله تبارك وتعالى، وإنما يعني هو يعني قد تعجب من أمر الله تبارك وتعالى، لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهو خيط له الجنة أنها ملأة بأصحابه، وأنه ليس فيها موضع له، ما في موضع خدم، قال يا رب دخلتها ملأة، ما في ما لي مكان، خيلت له هذا، فقال له يقول له الله ما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيظن أن هذا ظن هذا العبد أن هذا من استهزاء الله تبارك وتعالى، يقول أتسخر بي وأنت الملك، فيضحك الله منه ويقول له إن على ما شاء قدر. نعم. قال من همزة بي أتسخر بي، همزة نفي، قال وهذا كلام منبسط متدلل. والقول الثالث قالهم بعض عيار أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل، وهو غير ضابط لما قال، لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر ببعض. كلام قال المقال العبد هذا، قال هذا هو مدائي الشيء الثاني، يعني قال هو من يعني من دودة، شو أنا كيف أخذ هذا؟ لا، العبد ظن هذا، العبد ظن أن هذا يعني أن هذا من استهزاء الله تبارك وتعالى، والله طبعا منزه عن يستهزئ يعني عبده المؤمن، وإنما استهزئ الله بالكفار، يعني هزوا الله تبارك وتعالى سخريته من الكفار، ولا أمر الله يقول كما قال تبارك وتعالى الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعملون. نعم. لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يطفق لسانه دهشا وفرحا، فطاله وهو لا يعتقد حقيقة معه، وجرى على عادته للدنيا في مخاطبة المخلوق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح، فقال أنت عبدي وأنا عبدك، والله أعلم. واعلم لا، هذه المقالة غير هذه المقالة، يعني ذاك الذي أخطأ من شدة الفرح، ما قال هذا وهو يعي، فإذا يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه من شدة الفرح أخطأ، فأخرج بدل ما يقول اللهم أنت عبد، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، هذا أخطأ. أما ذاك لا، ذاك يتكلم هو يعي، يقول كل وكاس دولي وأنت الملك، فيضحك الله تبارك وتعالى، يظن أن هذا هزء به وسخرية به، والحال أنه كان عبد مؤمن، والله تبارك وتعالى لا يهزأ به، وإنما يعني الله يواصله ويريد أن يعطيه ما وعده به، ولكن الله تبارك وتعالى يعني قد يعني أخذه بهذا التدريج، إخراج من النار والخلد من النار، وأخذ العهد عليه والمواثيق عليه أنه ما يستطيعها، ثم جعله يسأل واحد. نعم. واعلم أنه وقع في الروايات أتسخر بي وهو صحيح، يقال سخرت منه وسخرت به، والأول هو الأفصح والأشهر. نعم. وبه جاء القرآن، والثاني فصيح أيضا. نعم. قال بعض العلماء أنه إنما جاء بالباء لإرادة معناه، كأنه قال أتهزأ بي، والله أعلم. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لما ذكر هذا ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك طبعا من فعل هذا العبد وقوله الله تبارك وتعالى هذا ورد الله عز وجل عليه، يعني هذا الرد. نعم. رحمة الله. نعم. وبالدين وبالذال المعجم، قال أبو العباس سعد وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم، المراد النواجذ هنا الأنياب. نعم، النواجذ الأنياب. وقيل المراد هنا الضواحك. نعم. وقيل المراد بها الأضراس، وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير بعض الناس، وفي هذا جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواقف، ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد. نعم. من أمثاله بمثل تلك الحال، والله أعلم.